وكان منها كما سلف الخلع، وهو طلب الفراق من ناحية المرأة. فهناك صور للمفارقات، أن يكون الرجل هو الذي طلب الفراق، وهذا الذي يسميه العلماء الطلاق، أو هو الذي يطلق، لا أقول طلب الفراق، هو الذي يطلق، فهذا الطلاق الفراق من قبل الرجل. الفراق من قبل المرأة يسميه العلماء الخلع. فراق آخر من قبل القاضي، القاضي هو الذي يفرق، يفرق لأسباب. افترض أنه كفر أحد الزوجين، فالقاضي يفسخ الطلاق، يفرق بينهما، لأن الله قال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فإذا ارتد شخص كفر الحد فرقوا بينهما من الناحية الشرعية. فهناك صور للمفارقات الزوجية. الذي ندرسه الآن هو الطلاق، وكان ينبغي أن يكون قبل الخلع، لكن أما وقد كان فلا إشكال إن شاء الله. قال ابن رشد، عفوا، قال أبو شجاع الشافعي رحمه الله في كتابه غاية الاختصار: والطلاق ضربان، صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفتقر إلى النية. والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. كان هذا هو المدخل الذي دخل به، ولا نراه يعني استقصى. فكما هو المعهود أن كتابه غاية الاختصار، فبدأ بألفاظ الطلاق، ستأتي موسعة إن شاء الله، لكن فقط لحل الألفاظ التي ذكرها: الطلاق منه صريح ومنه ما يفتقر إلى النية. قال: الصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، وهذا مختلف فيه أيضا، لأن كلمة أنت طالق صريحة لا تحتاج إلى النية، لكن كلمة فارقتك يلزم مع النية، كلمة فارقتك تحتمل أكثر من معنى، تحتمل فراق المجلس، تحتمل فراق الفراش هذه الليلة، تحتمل عدة احتمالات. فلازم في لفظة الفراق أيضا أن تكون هناك نية. السراح صرحتك تحتمل أكثر من أمر. فاللفظة الصريحة فقط هي الطلاق. الذي ورد في كتاب الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الذي ورد في كتاب الله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، سرحهن صراحا جميلا، فهذا اللفظ الصراح. عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. فالصريح الذي لا اختلاف فيه كلمة أنت طالق، ولا يلزم القاضي أن يسأل نيتك كانت ماذا، لأن اللفظ بنفسها دل على المستقر في النفس على النية. لكن فارقتك صرحتك أيضا تحتاج إلى نية على ما اختاره عدد من العلماء. هناك يعني المذكور في كتاب الله في هذا الصدد: طلاق، فراق، سراح، طلقتك، فارقتك، سرحتك، عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، إذا طلقتم النساء، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن غير ذلك كله يحتاج إلى نية. الحقي بأهلك تحتاج إلى نية. لفظة المسلم اخفف ستين كذا تحتاج غوري، لا غوري عند الأغلب في مصر ما يعنى بالطلاق أبدا. فغيرها تحتاج. افترض واحد لا يجيد لفظ، لا يجيد اللغة العربية، فقال لامرأته أي لفظ باللغة الإنجليزية يحمل معنى الطلاق، فسيحتاج أيضا إلى نية، إلا إذا أجمع أهل بلده على صفة معينة، والله أعلم. كان هذا المدخل الذي دخل به والطلاق ضربان صريح وكناية، وهذا الباب سيأتي بتوسع إن شاء الله. لكن قبل ذلك كان ينبغي أن يقدم هل الطلاق، مشروعية الطلاق، كراهية الطلاق. الطلاق مشروع ولكن في الجملة يكره، وعند التفصيل قد تنسحب عليه الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة إذا سئلت أنت أي سؤال ما حكم كذا، لا يخرج الجواب عن خمسة أشياء: تقول حرام، واجب، مكروه، مباح، مستحب. حرام واجب مكروه مستحب وفي الوسط المباح، هذه الأحكام الخمس. فعند يعني على الإجمال في الحكم في الطلاق يكره، عند التدقيق والتفصيل قد تشمله الأحكام الخمس. قد يجب في بعض الأحيان، قد يستحب أحيانا، قد يكره، قد يحرم، إلى غير ذلك من الأحكام التكليفية الخمس، لكن تكون بصور استثنائية. أما الطلاق على الإجمال وإباحته، فإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن أحصوا العدة، قال: وعاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. أما الكراهية فللآتي ذكر: أولا، لأن هذا الطلاق مما يسعد الشيطان ومن أفعال أهل الشر. قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، في معرض الذم. قال تعالى أيضا في كتابه الكريم قلنا فيتعلمون منهما ما يفرقون، قال تعالى في كتابه الكريم: والصلح خير. والطلاق هنا في لا يتفق مع الصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده وأعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى صنع كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. فيأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجتي، فيدنيه ويلتزم ويقول: أنت أنت. فكل هذه دل على أن الطلاق في الجملة يكره. ثم ما يعقب ذلك من خلافات بين الأسر، فكنا الآن نجد أشياء طفيفة يعني لا تستدعي يعني كبير حزن، إلا أن عمر وجد في نفسه لما عرض حفصة على عثمان، فقال له عثمان بعد يومين: قد بدأ لي الليلة أن لا أتزوج. قال: فعرضت على أبي بكر فلم يرد علي شيئا، فوجدت في نفسي على أبي بكر أكثر من عثمان، فدل على أنه وجد في نفسه. لكن الطلاق أشد من هذا بكثير، هذا كله مجرد عروض. الطلاق أشد من هذا بكثير، تفرقت وشتت الزوجة وضيعت الأطفال، والأطفال في اتجاه والأم في اتجاه والأب في اتجاه، والأسر بعد أن كانت كما قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا مصاهرة، تقطعت وبدلت الزيارات بعدوات، وبدل الثناء الجميل بثناء سيء من الأطراف. فكل هذا من أجله يكره الطلاق. أما الحديث الوارد: الطلاق يعتز له العرش، فلا يصح. أما حديث: لعن الله الذواقين والذواقات، فحديث تالف لا يصح. فالحاصل أن الطلاق في الجملة يكره، وإن كان يباح في مواطن من غير كراهية، لعل إن قد تعتري ذلك وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقد تزداد الكراهية إذا كان الأطفال سيضيعون، الطفل سيضيع، المرأة طائشة خرقاء وأنت إذا طلقتها أخذت الأطفال منك، والله أعلم كيف ستربيهم مع كونها خرقاء طائشة، فالأولاد سيتضررون، فأحيانا تشتد الكراهية، أحيانا تشتد الكراهية، والبنات سيكونون ربيبات لرجل آخر مع أمهم إذا سافر أبوهم أو أي شيء، فأحيانا تشتد الكراهية إلى أن تكاد تقترب من التحريم، لكن لا نستطيع أن نقضي بالتحريم إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورات. فهذا عن مشروعيات الطلاق. طبعا الحكمة منه الحمد لله أن في ديننا فسحة، عند النصارى تزوجت امرأة ليس عندهم طلاق، تبقى في رقبتك بوجرها وبجرها كما يقولون، حل ووحش أنت وحظك، طلعت فطساء عوراء لسانها بذيء ما تفارقها أبدا، وهو أيضا طلع دراب للنساء مجرم خمرجي خمار ما تستطيع أن تفارقه، ما تستطيع أن تفارقه طيلة الحياة إلا إذا زنت أو زنى، فتضطر المرأة تقول أنا إنها زنت حتى تفتك من هذا الأثيم، أو تترك دين النصرانية وتذهب إلى أي دين آخر حتى يسمح لها بأن تفتك من هذا. يعني أن لا أتخيل كيف أن النصارى يديننا بهذا، وهو أصلا لا نعلمه في شريعة عيسى عليه السلام، يعني لا نعلم في شريعة عيسى أنه لم يكن هناك طلاق، إنما هي أمور من الرهبانية التي أدخلوها على أنفسهم. يعني ما العمل إذا أنت تزوجت امرأة لا تحبها أو غشتك أثناء الخطوب وفوجئت أن بها أشياء لا ترضيك، أو العكس المرأة تزوجت رجلا تحسبه طيبا صالحا على خلق فوجدت منه كل صفات السوء، ماذا تصنع؟ فعندهم ما في حل، ولذا فالنصارى يعانون من تعب شديد في غد شدة في هذا الباب. فالحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة، رجل تضرر من امرأته امساك بمعروف أو تسيح بإحسان، امرأة تضررت من زوجها فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والأخوة باقية. لكن هناك ليس هذا موجود في النصارى والعياذ بالله. فالحمد لله كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين، ديننا سهل سهل يسير. أنا جالس أناقش بعض الإخوة يقول إن اضطررت لكلمة الكفر سأقول كلمة الكفر إذا ضربوني، أنا عجزت عن الصلاة قائما صليت قاعدا، إن احتجت أموت أكل لحم خنزير. في كل ديننا فسحة، ديننا فيه كله، في أي باب من أبواب تجد في هذا الدين سهولة وتجد في هذا الدين يسرا والحمد لله. مريض صلي قاعدا يا أخي، تعبان من الصلاة قاعد صلي، نائم وأنت نائم صلي، في كل أبواب الدين، صائم رمضان جاء وأنت مريض افطر، مسافر تعبان افطر، في كل الأبواب، في كل الأبواب. ما هو لا بد أمام ضغط الواقع أنهم سيبيحون الطلاق في بعض الدول، أمام كسرة القاضي متقدم له يوميا مثلا ألف حالة إزعاج بين زوج وزوجته، زوج نصراني ماسك الزوجة ضرب ليل ونهار، طيب تكلمت أنا تعبانة لا أستطيع المعيشة معه، أو هو جاء قال أنا لست بمتعفف بزوجتي، أو أنين مريض مرض كل أي سبب من الأسباب، كيف تعيش؟ لا أستطيع أن أعيش معه، ماذا تصنع؟ فنناشد النصارى أن يسلموا، ففي الإسلام فسحة، نناشد النصارى أن يسلموا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وانظروا من الذي أنزل أن المرأة لا تطلق، من الذي قال إن المرأة لا تطلق؟ إن الخليل إبراهيم أوصى إسماعيل أن يغير عتبة بابه قبل أن يأتي عيسى عليه السلام وقبل أن يأتي موسى عليه السلام، الخليل إبراهيم أمر إسماعيل أن يغير عتبة بابه كما هو معلوم لدينا جميعا. وهم يدعون أن إبراهيم كان نصرانيا، لكن عاز الله أننا نتنزل معهم إلى هذا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فنهيب بهم أن يسلموا. وليس هذه المسألة هي الشديدة في دينهم في الخلل والشطر، إنما أقصد كتعاملات دنيوية. أما أشد من ذلك وأنكى قولهم أن المسيح له، أن المسيح ابن الله، أو أن الله المسيح ابن مريم، فهذا القول يكاد يدمر السماوات والأرض وتخرب بسببه، ويخرب العالم بسببه، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بهذا القدر أجتزئ، جزاكم الله خيرا. منويا إلى أن حديث أيضا أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف الإسناد، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.